من الذي يتولى شؤون الخلق كلهم؟ إنه الولي جل جلاله، له ولاية عامة على كل الخلق، كل شيء، جماد وأحياء، إنس وجن، أسماك، طيور، بهائم، حيوانات، كل شيء. الذي يتولى أمورها هو الله. تعجب من الذين يتخذون من دون الله أولياء والذين اتخذوا من دونه أولياء. فالله هو الولي، وهو يحيي الموتى، وهو على كل شيء قدير. هذه ولاية عامة لكل شيء، لكن هناك ولاية خاصة يسعى العبد أن يحصل عليها، وهي ولاية الله لأهل الإيمان، أن يتولاهم الله عز وجل بحفظه ورعايته وعنايته وتدبيره جل جلاله. الله ولي الذين آمنوا، الله ولي الذين آمنوا، يخرجهم من الظلمات، يخرجهم من الظلمات إلى النور. الله عز وجل تولى أمور الصالحين، الأنبياء، المرسلين، الأتقياء، الأصفياء. من الذي تولى أمرهم؟ إنه الله جل جلاله. الله هو الولي، وهو يحيي الموتى، وهو على كل شيء قدير. من الذي ينصر عباده المؤمنين؟ إنه الولي. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. من أراد أن يكون لله وليا حتى يتولاه الله عز وجل بعنايته فليكثر من الطاعات. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إن أردت ولاية الله عز وجل فاحرص على الفرائض، أكثر وأحب ما يحبه الله عز وجل، ثم أكثر من النوافل حتى يحبك الله عز وجل. والله يتولى الصالحين. إن كنت من الصالحين سيكون الله عز وجل وليك، ويتولى أمرك، ويحفظك، ويعتني بك، ويرعاك. فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. ما أجملها من كلمات. انظر كيف يحفظ الله أولياءه وعباده. الله هو الولي، فإن أردت أن تكون أنت وليا للولي فاجتهد في قيام الليل، أكثر من الصيام، اقرأ القرآن، تصدق على المحتاجين، لا تنسى والديك بالبر، أكثر من الاستغفار، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. فأولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الله ولي الذين آمنوا، يخرجهم من الظلمات. طرق الظلمات كثيرة لكن النور واحد، يخرجهم من الظلمات إلى النور. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت، يخرجونهم من النور إلى الظلمات، ضياع في الأرض. أما أنت يا عبد الله، اجعل وليك الله وأكثر من عبادته وذكره حتى ترتقي إلى مرتبة الولاية. وهنيئا لمن تولاه الله عز وجل بعنايته وحفظه. الله يا الله، الله يا الله، الله، الله يا الله. ولي الذين آمنوا، يخرجهم من الظلمات إلى النور. متولي الأمر كله، قائم به، مالك، مدبر، ولي لكل نعمة، والناصر القريب المتصرف سبحانه وتعالى. العباد كلهم طوع تدبيره، هو الولي. كل الخلائق تحت ولايته، مؤمنهم، كافرهم، برهم، فاجرهم. يتولى المؤمنين بولاية خاصة، يعتني بهم، يلطف بهم، يوفقهم، يبعدهم عن سبيل الضلال والخسران، يغفر ذنوبهم، يرحمهم، يؤيدهم. فالله هو الولي، بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. من تولاه الولي استعمله في طاعته، الله ولي المتقين. إن كنت يوما تروم شرف الولاية توكل على الولي، أيقن بربك جاهد هواك، إلزم عتبات العبودية ستأتيك الولاية. إن حزبك أمر فافزع إلى الولي سبحانه. اللهم يا ولي اجعلنا من أوليائك، تولنا برحمتك يا ولي. الله يا الله، لو عاداك الناس جميعا، لو خاصمك كل البشر، لو توقف ووقف أمامك الأعداء، لو سبوك وشتموك وتآمروا عليك، لما الحزن؟ لما الخوف؟ عندك ولي، إنه الله جل وعلا. الله مولانا ولا مولى لهم، وليك ومولاك جل وعلا. لما تخاف من الناس وعندك الولي سبحانه وتعالى؟ اصرخ بها في الناس وقل لهم: إن ولي الله. فعلوا ما تفعلون، كيدوا لي وتآمروا علي وخططوا، فإن عندي ولي لا يخيفني كل ما تفعلون. إن ولي الله، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. أهل الكهف، انظروا كيف تولاهم الله عز وجل برعايته ونصرته وحفظه جل وعلا لهم. من بداية الأمر: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، ولما وقفوا أمام قومهم وربطنا على قلوبهم، إذ قاموا فقالوا: ربنا رب السماوات والأرض، لن ندعو من دونه إله. من الذي ربط على قلوبهم؟ الولي، حفظهم، رعاهم، نصرهم، سددهم. من الذي حفظهم وهم في الكهف؟ جعل الكهف لهم رحمة، نشر فيها رحمته، إنه الولي جل وعلا. إبراهيم الخليل، أرادوا حرقه لكنه أحد أولياء الله الصالحين، انظروا ماذا صنع له الولي. قالوا: حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما، كوني بردا وسلاما على إبراهيم. الله ولي الذين آمنوا، يخرجهم من الظلمات إلى النور. الله مولى الذين آمنوا، وأن الكافرين لا مولى لهم. اسعى يا عبد الله أن تكون وليا لله، كما أن الله ولي لك، سيدك، حافظك، ناصرك، راعيك. اسعى أن تكون أنت وليا لله عز وجل. شلون؟ اجتهد بالنوافل، اجتهد بالطاعات، حتى يتخذك الله وليا. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم يا رب؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. إذا اجتهدت بالنوافل بعد الفرائض كنت وليا لله عز وجل، وأحبك الله، وكنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به. هكذا تكون وليا لله. فإن كنت وليا لله فإن الله عز وجل يتوعد: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. نشهدك اللهم أنا نحبك، أنت مولانا، والكافرون لا مولى لهم. الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله، الله، الله يا الله. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله تملأ الميزان. الله عز وجل يحمده كل شيء، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. كل من في السماوات ومن في الأرض يحمد الله عز وجل، لأنه هو الحميد، الحميد الذي يحمده كل شيء. المخلوقات كلها تحمد الله جل وعلا، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. وهدوا إلى الطيب من القول، وهدوا إلى صراط الحميد. الله عز وجل يحمد على كل أسمائه وصفاته، أسماؤه حمد له، صفاته حمد له، أفعاله يحمد عليها جل وعلا، أحكامه، شرعه، قدره، على كل شيء يحمد الله عز وجل. ولهذا أول ما تسمع من المصلي في صلاة الجارية كل صلاة يقول الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. فالله عز وجل له أسماؤه الحمد، وصفاته الحمد، وأفعاله الحمد، يحمد على كل شيء جل جلاله وجل وعلا. إذا قبض الله عز وجل ولدا لإنسان، لعبد من عباده، يرسل الملائكة وهو أعلم به، يقول ماذا قال عبدي؟ قبضتم ولد عبدي؟ قالوا نعم يا رب. قبضتم ثمرة فؤاده؟ قالوا نعم يا رب. فيسألهم الله ماذا قال عبدي؟ فتقول الملائكة حمدك واسترجع، قال الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. قال ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. لله الحمد، الحمد لله ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. فالله عز وجل هو الحميد الذي يحمد، وهو الحميد الذي له أسماء وصفات الحمد جل وعلا. إنه هو الحميد المجيد، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد. الحمد لله، كثير من السور تبدأ بالحمد لله عز وجل. الحمد لله فاطر السماوات والأرض. قبل النوم تحمد الله، بعد ما تستيقظ تحمد الله، بعد ما تأكل لقمة تحمد الله، تشرب شربة تحمد الله، ترى مبتلى تحمد الله. الحمد لله تملأ الميزان، بل تملأ الكون كله. فالحمد لله فهو الحميد المجيد. الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله، الله، الله يا الله. الله عز وجل هو الذي يحمد على كل حال، في النعماء، في السراء، وفي الضراء، يحمد الله عز وجل على كل حال. فإن أصابتك مصيبة قلت الحمد لله على كل حال، وإن أتتك نعمة فلتقل الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. لأن الله عز وجل هو الحميد المجيد جل جلاله، الحميد المجيد الذي يحمد في كل أحوالنا. قارون لما قيل له افعل الخير، لا تبغي الفساد، بمالك أعطي الفقراء والمساكين، ما حمد الله عز وجل، وقال إنما أوتيته على علم عندي. فخسف الله به وبداره الأرض. كل مخلوق في الأرض ينطق بحمد الله جل وعلا، إلا جزء من الناس وجزء من الجن، هم الذين فقط لا يحمدون الله جل جلاله. الله هو الحميد، حتى وإن لم يحمده أحد من خلقه فهو محمود جل جلاله في أسمائه، فأسماؤه حسنى، في صفاته فصفاته صفات الكمال. الله عز وجل هو الحميد. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله، إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. الحميد جل جلاله يصيبنا أحيانا بأحوال، ينظر إلينا هل نحمده أو لا نحمده، نفقد أحبابنا ليرانا نحمده أو لا نحمده، يفرج عنا فيرانا أول ما نحمد، نحمد من؟ عائشة الصديقة رضي الله عنها، لما تكلم الناس بعرضها ولم يعرف أحد الخبر إلا هي طبعا وقبلها الله جل وعلا، فلما أنزل الله آيات تتلى في براءتها مباشرة، أول من حمدت من؟ حمدت ربها جل جلاله، لأنها تعلم أن الله حميد يحب الحمد. قل دوما في كل أحوالك. ما أجمل أن تدخل على مريض الطبيب يقول لك الله يعينه، أمراض كثيرة فيه، آلام من رأسه إلى رجله، يمكن الطب يقولون يأسنا منه، تجده على الفراش منطرحا لا يستطيع حتى أن يأكل أو يشرب، شلونك؟ الحمد لله، الحمد لله يا الله. ما أجملها من كلمات يقولها مريض، يقولها مبتلى، يقولها إنسان ربما حرم من كل شيء، لأن الحمد، الحمد لله تملأ الميزان. ميزانك تريد أن تثقله؟ لأن الحمد لله تثقل الميزان. تريد أن تثقل ميزانك يا عبد الله؟ قل دوما الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، قل الحمد لله. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، يحمد لأنه خلق السماوات والأرض، يحمد لأنه جعل الظلمات والنور، يحمد لأنه خلق ملائكة، يحمد لأنه أنزل الكتب وأرسل الرسل. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. الحمد لله لأنه أنزل كتبا وأرسل رسلا وهدانا لدينه. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي. إذا جاءتك نعمة بعد نقمة، مبتلى فرج الله عنك، ضاقت الدنيا فجأة اتسعت، عليك حزن فجأة زال الحزن كله، أول من تحمد من؟ الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور. الله حميد يحب أن يحمده عباده، فأكثر من حمد الحميد جل جلاله. الله يا الله، الله يا صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوما بأصحابه صلاة، وبعد الصلاة سأل: من منكم قال بعد الركوع ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا في؟ قال أحد الصحابة: أنا يا رسول الله. قال: رأيت 30 ملكا يبتدرونها، كل واحد يبي قبل الثاني، أكثر من 30 ملك، أيهم يكتبها قبل الآخر من عظمها، أيهم يريد أن يوصلها ويصعد بها إلى الله عز وجل. إنه حميد يحمده كل شيء في الأرض، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. الحميد جل وعلا يحب الحمد. قل دوما على كل شيء الحمد لله، فإما نعمة وإما نقمة. نقمة تقول الحمد لله على كل حال، ونعمة الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. المؤمن بين سراء وضراء، وكلا الحالين يحمد الله عز وجل فيهما. فما أجمل الحمد. رأى بكر المزني رجلا حمالا ما عنده إلا كلمتين: الحمد لله، استغفر الله، الحمد لله، استغفر الله. فقال له: يا هذا، ما عندك ذكر غير هذا؟ قال: والله قرأت القرآن فعلمت أن المؤمن أو العبد بين أمرين، بين نعمة وذنب، فنعمة يحمد الله عليها وذنب يستغفر الله منه. قال بكر المزني وهو عالم فقيه، قال: هو أفقه منك يا بكر. أهل الإيمان إذا رأوا الظالمين الطواغيت يقصمهم الله ويخسف بهم الأرض ويدمرهم ويغرقهم ويدمر ملكهم، إذا رأوا الظالمين يحصل لهم هذا أول شيء يتذكرونه ويقولون الحمد. فقطع دابر القوم الذين ظلموا وقيل الحمد لله رب العالمين. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. نعم الحمد حتى في نهاية الأمر. الحمد إذا دخل أهل الجنة الجنة ماذا يقولون؟ وقالوا الحمد لله وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. يلهمون التحميد والتسبيح كما يلهمون النفس. ربنا حميد يحب الحمد جل وعلا ويستحق الحمد لكمال صفاته وأفعاله وذاته جل وعلا. ولا يستحق الحمد أحد كما يستحقه الرب جل وعلا. فاحمد الله على كل حال في نعمك ونقمك. اجعل الحمد سجية لك يا عبد الله. قل الحمد لله الحمد لله فإنها تملأ ما بين السماء والأرض فما أعظم الحميد المجيد. الله يا الله سبحانه له المنة على عباده ولا منة لأحد منهم عليه. تعالى الله علوا كبيرا. منه على عباده مشهود للخلائق كلها. من العباد تكدير وتعيير، ومن الله إفضال وتذكير. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وما بكم من نعمة فمن الله. كم بمنه أجاب المضطر، كشف المكروب، وأغاث الملهوف. ومن أعظم الهدايا والمنن هدايته إلى سبيل دار الخلود. حبب الإيمان لعباده المؤمنين وزينه في قلوبهم، كره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، سماهم المسلمين من قبل أن يخلقهم منة منه سبحانه. يذكرهم قبل أن يذكروه، أعطاهم قبل أن يسألوه. إن حار قلبك وأردت مطالعة أصول المنة فأدم النظر في رياض الذكر وتأمل عظيم النعم وعطايا المنان. كيف من على العباد وأخرجهم من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد سبحانه. إنه المنان، ومنة الله تسوق العبد إلى أن تريه نعيم الجنان. فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. لك الحمد شكرا ولك المنة فضلا، ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالقرآن، لك الحمد يا منان. كم إنسان في الأرض اليوم يعيش بلا هداية بلا إيمان، لا يعرف ربه. من بين كل 4 إلى 5 أشخاص واحد فقط هداه الله عز وجل للإيمان. أنت منهم يا عبد الله. أعظم منة من المنان جل في علاه أن هداك للإيمان. أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. لا تقل أنا ما عندي شيء في الدنيا. أعظم منا من رب العالمين أن دلك على الإيمان، أن علمك السجود له، أن عرفته جل في علاه، أن دلك على عبادته. كم في الأرض اليوم من المحرومين من هذا الإيمان. ولهذا لما قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوب، قال الله عنهم يمنون عليك أن أسلموا، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. جمع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه الأنصار في حائط بعد حنين، لما سمعهم قالوا ما قالوا، قال ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي. طأطأ الأنصار رؤوسهم واخضلت لحاهم بدموعهم وهم يقولون الله ورسوله أمن، الله ورسوله أمن. لقد من الله على المؤمنين، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. لولا أن الله من علينا برسوله وبكتابه وبهدايته، الله أعلم الواحد فينا أي صنم كان سيعبد الآن، أم أي حجر أو شجر كان سيهتدي به وسيسأله دون الله عز وجل. المنان هو الله. سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجلا يدعو فقال: اللهم، اللهم أني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت، المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. قال عليه الصلاة والسلام: دع الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى. المنان كثير العطاء، ذو النوال قبل السؤال، يعطي بلا سؤال. من أعظم منته على عباده الجنة، أعمالهم لا توصلهم إليها لكنها منته ورحمته. فإذا دخل أهل الجنة تذكروا المنان. فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. هو يمن على عباده لكن لا يحب من عباده أن يمن على بعضهم، لأن الفضل كله من الله. أعطيت صدقة لا تمن، ساعدت إنسان لا تمن، فعلت له خير لا تمن، لا تبطل أعمالك أعمال الخير بمنك، فإن الله فقط هو المنان. حتى بقلبك لا تمن على الناس وسله من فضله فإنه المنان.